أولئك الداعون بهذا الدعاء لهم ثواب عظيم بسبب ما كسبوه من الأعمال الصالحة، والله سريع الحساب محصٍ أعمال عباده ومجازيهم بها.